بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثالث عشر، والذي يحتوي على الجزء الأول من شرح قول الإمام: ثم المردود إما أن يكون لساقط أو طعن. والساقط إما أن يكون من مبادئ السند، من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا والحمد لله وصلنا أو انتهينا من مسألة تعارض الأحاديث بالنسبة لنا في الظاهر، وتكلمنا حول ما يتعلق بهذا، أننا إذا تعارض حديثان بالنسبة لنا في ظاهر الأمر فكيف يتعامل مع الحديثين المتعارضين. قلنا يبتدأ يجمع بينهما إن أمكن الجمع، وإلا نعم وإلا فالناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح، وإلا فالتوقف. ومثلنا على هذا وتكلمنا بما يسر الله لنا في ذلك. وهنا لي تنبيهان: تنبيه على كلام للحافظ ابن حجر، وتنبيه على كلام الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله. أما التنبيه الأول على كلام الحافظ المحدث ابن حجر رحمه الله، فإنه قد ذكر قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا كلام الحافظ ابن حجر بنصه كما في نزهة النظر في توضيح نخبة الفقر. هذا الكلام من العلامة المحدث المحقق، بل شيخ المحدثين والمحققين، الحافظ ابن حجر، فيه نوع من الوهم، فإن قوله جمع بين حديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فيما ينقل عن ابن الصلاح يشعر أنهما حديثان، وهذا ليس بصواب، بل هو حديث واحد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن في التحقيق ما أشعر من كلام الحافظ أنهما حديثان هو حديث واحد. أما التنبيه الثاني فهو على تعليق فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله، فإنه علق على الحديث: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر ولا غول، فقال بأن هذا الحديث أخرجه البخاري في موضع كذا وأخرجه مسلم، وهذا صحيح، فالحديث أخرجه الشيخان، ولكن فات فضيلة الشيخ علي أن ينبه أنه ليس في لفظ البخاري ولا غول، هذا مما انفرد به مسلم، تفرد بلفظ زيادة ولا غول، ولم يروي هذا الإمام البخاري، فكان ينبغي للشيخ حفظه الله أن ينبه على هذا، لا سيما والمسألة ليست شرحا مثلا في درس حتى يتجوز في مثل هذا، إنما هو يعلق، فكان ينبغي له حفظه الله أن ينبه على هذا، كما كان يفعل شيخه الألباني رحمه الله، فوجب التنبيه. وسبحان الله الذي انفرد سبحانه وتعالى بالكمال. نبدأ بدرس اليوم الذي عنونا له عنوانا، لعلكم تذكرون هذا العنوان، إيش هو؟ أسباب تضعيف الحديث. ما هي الأسباب التي تجعلنا نحكم أن هذا حديث ضعيف؟ لسه احنا ما قلناش حاجة. ايه يلا بسم الله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لفقط أو طعم، والفقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد السابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلل، ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. حسبك. هذا باب مهم جدا، بل أقول هذا الباب أو هذا الفصل من أهم أبواب علم مصطلح الحديث، كيف يعرف أن الحديث ضعيف. هناك سببان: أي حديث يأتينا ليس بصحيح، وسأمثل على بعض الأحاديث التي تنتشر بين الوعاظ والخطباء وهي إما ضعيفة وإما لا أصل لها. نسمع مثلا من بعض خطبائنا يخطب يقول: ابن آدم انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وكذا وإلى كذا، إن شئت أمرت السماء ففعلت كذا، وإن شئت أمرت الأرض فابتلعتك. هذا حديث العجائز، حواديت العواجين، الناس كبار السن من النساء يقعدوا يحدثوا بأساطير، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبه كلام النبوة. ومن ذاق طعم السنة علم أن هذا الكلام قبل أن يطلع على إسناده يعلم أنه لا يشبه كلام النبوة. كذلك حديث كان دائما الشيخ كشك رحمه الله يحدث به، وكان دائما لما يعترض على الشيخ كشك كان يقول: أنا معذور، لأنه كان ضرير البصر رحمه الله. يا دنيا من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فاستخدمي، هذا لا أصل له. كذلك حديث عبدي أطعني أجعلك، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، إذا قلت للشيء كن فيكون، هذا من خرافات الصوفية. وكذلك نرد أو يرد على ألسنة بعض الخطباء أحاديث تتعلق أو أحاديث منسوبة تتعلق بكتاب الإيمان، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه، هذا لا يصح، إنما ينسب إلى الحسن البصري بإسناد ضعيف. هذه الأحاديث اشتهرت بين الناس وراجت على كثير من الناس، لأن علم الحديث قد فقد في كثير من هؤلاء. إذا نرجع إلى موضوعنا، أي حديث لا يكون صحيحا وثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا بد أن تعلم أن سبب الضعف يرجع في الغالب إلى أحد أمرين، إما عدم اتصال السند، وإما طعن في الراوي. الآن نطلب منكم أن تذكروني بما نسيت إن كنت قد نسيت. قلنا إن الحديث الصحيح له شروط خمسة، ما هي؟ ها يا حبيبي. نعم، أول شرط اتصال السند، تمام، ضبط الرواة. طيب ممكن تجيب لي تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بالراحة بالراحة بالراحة، أصلها مش حرب، بالراحة. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، تمام تمام، نكتفي بهذين الشرطين. إذن عندنا نكتفي الآن علشان ما انتهش. إذن انظر أنه أخوك ذكر شرطين مهمين جدا، اتصال السند وضبط الراوي. إذا اختل الاتصال إذن من المحال أن نحكم بصحة الحديث. نحن مثلنا من أول ما بدأنا في علم المصطلح، قلنا الإسناد كيف كان يأتي الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذن لما أنا أريد أن أعرف حديثا أرجع إلى عالم ألف كتابا كالإمام البخاري أو الإمام الترمذي، وأنظر في السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل الانقطاع في السند في أي مرحلة من مراحله وفي أي موضع من مواضعه، مباشرة اتصل السند أم لم يتصل؟ نقول لم يتصل. هذا يسهل عليكم بمثال بسيط. لما أنا أحدث عن جدي فأقول حدثني أبي عبد الرحمن، قال أبي حدثه أبوه زكي، قال حدثه أبوه جاد، خالد عبد الرحمن زكي جاد، اللي عاوز يضرب وصف يضرب وصف، هذا اسمي بالكامل. جاد يعني جاد من المساكين. فلما أنا أريد أن أروي عن جدي قصة أقول أبي عن أبيه عن جده، فعندئذ يثبت عندي أن جدي قال هذا الكلام. لكن لما أقول بلغني أن جدي قال كذا، يبقى أصبح السند بيني وبين جدي منقطع، يبقى أستطيع أجزم بهذا الكلام؟ لا أستطيع. لأنني لم أصل بسند متصل في الخبر إلى جدي المزعوم جاد. الكلام واضح؟ جميل جدا. إذا لم يتصل السند في الخبر، إذا حدثت عن أبيك، عن جدك، عن أبي جدك، لم يتصل السند، معنى ذلك لا تستطيع أن تجزم بنسبة الخبر إلى الشخص الذي تحدث عنه. لماذا؟ الجواب واضح، لأن السند لم يتصل. إذن أول سبب لضعف الحديث أن لا يتصل السند إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتصل السند انتهى الأمر، حكمنا بأن الحديث صحيح. إذا لم يتصل السند حكمنا مباشرة بأن الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن هناك من سقط من الإسناد، ترى هذا الساقط قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فكيف نحكم عليه وقد سقط من الإسناد؟ كما مثلت لك الآن بمثال بسيط جدا، أبي عن أبيه عن جده. الكلام واضح ولا لا؟ جميل. فإذا جاء الإمام البخاري الآن أعطونا إسنادا درسناه في حديث درسناه في البخاري، أي إسناد وأي حديث؟ ها؟ هل من حافظ؟ تحفظ إسناده؟ حدث. قال البخاري حدثنا الحميدي، تابعوا إذا أخطأ، عن سفيان، عن محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن من؟ ها ما تخافش، لا، محمد بن إبراهيم التيمي، عن من؟ عن علقمة بن وقاص الليثي، عن من؟ عن عمر بن الخطاب، عن من؟ عن رسول الله. انتهى. هؤلاء الرواة كل راو منهم قد سمع ولقي الراو الذي روى عنه، فاتصل السند، فحكمنا مع كونهم ثقات بأن الحديث صحيح. جزاك الله خير. إذا جاءنا حديث لم يتصل السند فيه، عرفنا الآن أن من أسباب تضعيف الحديث عدم اتصال السند. قد يتصل السند ولكن الراوي الذي يرويه متهم أو ضعيف، فهل ينفعه الاتصال؟ كما أنك الآن تحدث تقول حدثني عبد الله عن جده. عبد الله هذا معروف بالكذب، وهو فعلا سمع من جده لكنه هو معروف بالكذب، هل ينفع الاتصال أنه سمع، أي أنه أدرك جده؟ هل تستطيع تجزم وهو معروف بالكذب؟ زي ما دلوقتي بيضحكوا علينا في الفتاوى، بيجي لك بيقول لك ايه، ابويا باع لي البيت، بيع ايه؟ بيع سوري، يقول لك والله انا سمعه بوداني. انت امامك عقد مزور، مفيش دليل على انه مزور، تقوم الفتوى تقول ايه البيت حلال ليك، ويقوم جايب شهود ايه كذابين، مش كده؟ طيب هذا اتصل السند لانه عاش مع ابيه لكنه معروف بالايه؟ بالكذب. فهل ينفع اتصال السند اذا كان الراوي متهم؟ الجواب لا. اعطونا مثالا، اي حديث ضعيف فيه رجل ضعيف، اي حديث. نعم، حديث الترمذي ان النبي كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا يرويه الترمذي، ها في اسناده عمر ابن هارون البلخي، هذا مقدوس فيه. فلا يهمنا الآن اتصل السند أو لم يتصل، لأن الراوي نفسه ماذا؟ متهم. إذن أسباب ضعف الحديث إما أن يكون لانقطاع في الإسناد فلم يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون طعن في الإيه؟ في الرواة. إذن كم قسم عندنا للتضعيف؟ قسمان: إما انقطاع في السند، وإما طعن في الرواة. كل الأحاديث الضعيفة أو شديدة الضعف أو المكذوبة كلها وأغلبها لو نظرت في سبب الضعف فيه لا يخرج في الغالب عن هذين السببين: إما عدم اتصال سند، وإما طعن في راوي الحديث. أظن هذه مقدمة سهلة نستطيع من خلالها الآن نتوسع. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني في الإيه؟ طعن يعني في الإيه؟ في الراوي. تمام. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. تمام. هذا الانقطاع في الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قد يكون السقط حصل في أول الإسناد أو في آخر الإسناد. آخر الإسناد في الغالب لما نقول آخر هذا الإسناد يرويه التابعي عن الصحابي، إذا وصل السند إلى الصحابي فقد سلم الإسناد. يعني مثلا إذا وصل السند إلى عبد الله ابن عباس وقال عبد الله ابن عباس قال رسول الله، هل نحتاج أن ننظر الآن الواسطة بين ابن عباس وبين رسول الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصحابية ابن عباس قد سمع من رسول الله. طيب، فلو قال لك قائل: فلو حدث ابن عباس عن قصة حصلت في مكة وهو لم يشهدها ولم يولد، فهل نقبل حديثه أم لا؟ ولماذا؟ الجواب: نقبله مع أنه لم يسمع. فلماذا نقبل؟ لأنه بديهي جدا أن ابن عباس إنما أخذ ذلك إما عن حديث رسول الله، وإما عن من؟ وإما عن صحابي آخر. إذن فإذا وصل السند سليما نظيفا، سليما من الانقطاع، نظيفا من القدح في الرواة مع سائر الشروط، إذا وصل إلى الصحابي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن الصحابة كلهم عدول، وهو سواء سمع رسول الله أو لم يسمع فإنما يدور الحديث أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، فلا كلام. إذن آخر السند متى يضر الإسناد في الانقطاع؟ إذا وصل إلى التابعي وقال التابعي قال رسول الله، هنا المشكلة. وهذا يسمى عند المحدثين بالمرسل، كأن يقول الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الحسن البصري قال رسول الله، أو يقول قتادة ابن دعامة السدوسي قال رسول الله، أو يقول الزهري قال رسول الله، أو أي تابعي. هنا تكمن المشكلة. يسمى مرسل لأنه أرسله ولم يذكر الواسطة. لماذا يكون ضعيفا إذا أسقط التابعي من حدثه. نعم يا محمد. انقطع الاسناد. ايه المشكلة؟ لماذا اضره؟ لماذا سقوط الواسطة اضر الرواية؟ لم يشهد رسول الله ولم يسمع منه، لسه الإجابة ناقصة. برضو نديك فرصة. احنا قلنا في الصحابي اذا قال ابن عباس قال رسول الله، لا يهمنا الان، لان الواسطة اما ان يكون سمعه من رسول الله او من صحابي. الان سهلت عليه، فاذا قال التابعي قال رسول الله، لماذا اضره؟ يبقى ايه يا اخي محمد؟ الله يرحمك. لسه انت فاهم بس مش عارف تعبر. نعم. ايوه انت واد جدع. ها، لانه قد يكون الساقط قد يكون تابعيا، والتابعون فيهم الثقة وفيهم الضعيف، وقد يكون صحابيا. فلما يأتي الحسن البصري وهو قد سمع من الصحابة وقد سمع أيضا من التابعين، فيأتي الحسن البصري رحمه الله فيقول قال رسول الله. كم عندنا الآن؟ كم احتمال عندنا؟ احتمالان. احتمال أن يكون الحسن البصري قد سمع هذا الحديث ممن؟ من صحابي، فيكون الحديث صحيحا. ولكن الاحتمال الثاني موجود أيضا، أن يكون الحسن قد سمعه ممن؟ من تابعي، والتابعون فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، وعندئذ يعود الحديث إلى كونه ضعيفا. لذلك اختلف المحدثون في المرسل، وهو ما سقط من آخره الواسطة، أو بمعنى أدق المرسل هو أن يسقط من بعد التابعي، أن يسقط من بعد التابعي. بعض المحدثين قال المرسل ما سقط الصحابي فيه، هل هذا التعريف صحيح أم لا؟ ولماذا؟ نعم، صحيح أم لا؟ أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ ها يا ابني يا حبيبي صاحب الاسطوانة، الصحابة كلهم عدول. طيب، لكن لماذا نقول أن ليس المرسل ما سقط الصحابي منه؟ هذا التعريف للمرسل صحيح ولا غلط؟ قلنا غلط. لماذا؟ ها؟ غيره. ماشي مش هنتعب. ها، احسن، هذا هو الجواب. لاننا لو ايقنا ان الصحابي هو الساقط فالحديث صحيح، يبقى ما اصبحت مشكلة. المشكلة لما نقول من ما سقط بعد التابعي، فيحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا. الكلام واضح؟ فمن عرف المرسل بانه ما سقط صحابيه، صحابي الحديث، فقد أخطأ. ليس هذا حد المرسل، لأنه لو كان الساقط صحابيا لجزمنا أن الحديث صحيح. فاختلف المحدثون في المرسل، فمنهم من قال المرسل ضعيف بإطلاق دون تفصيل، وهو قول جماهير المحدثين. ومنهم من فرق، وأنا الآن سأسألكم ما سبب هذه التفرقة عند بعض المحدثين. ومنهم من فرق بين رواية التابعي الكبير والتابعي الصغير، فقبل رواية التابعي، قبل مرسل التابعي الكبير ولم يقبل مرسل التابعي الصغير. هذا قول من الأقوال. ترى هؤلاء الذين فرقوا بين الكبير والصغير، لما فرقوا؟ ايش نتوقع من هذا التفريق؟ ها ها يا ابني يا حبيبي انت، لا اله الا الله، احسنت. لان التابعي الكبير كسعيد بن المسيب الذي ادرك عمر بن الخطاب، نسبة ان يكون المحدث له صحابي نسبة اكبر وابلغ من رواية التابعي الذي هو دون الكبير كالزهري. فان الزهري في الغالب يروي عن من؟ عن تابعي كبير، وربما روى عن بعض الصحابة، بينما سعيد بن المسيب يروي عن جمع من الصحابة وأدرك عمر. فمن فرق من المحدثين بين مرسل التابعي الكبير وبين مرسل التابعي الصغير، سبب التفرقة عنده غلبة الايه؟ الظن. فقد مشى بعض المحدثين مرسلات سعيد بن المسيب على اعتبار انه من كبار التابعين. اذا من جماهير المحدثين من قال ان المرسل ضعيف باطلاق، ومنهم من فرق بين مرسل كبير، بين مرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير. والامام الشافعي توسط في الامر فقال بقبول مرسل كبار التابعين اذا احتفت به قرائن توقع في النفس ان للحديث اصلا عن رسول الله. فمشى الشافعي مرسل التابعي الكبير بشروط، منها قال ان يفتي بمقتضاه صحابي فنعلم ان للحديث اصلا. فاذا حدثنا سعيد بن المسيب حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا، فاذا جئنا فوجدنا ان بعض الصحابة قد افتى بما دل عليه ما رواه سعيد بن المسيب، بماذا اشعر هذا؟ اشعر بان للحديث اصلا، او ان يشتهر العمل به بين الصحابة. كأن يحدثنا سعيد بن المسيب عن تكبيرات العيدين مثلا يعني، ويأتينا عمل الصحابة بمقتضى حديثه، أو أن يأتي الحديث من غير طريق هذا التابعي عن شيوخ ليس من شيوخ التابعي الذي يرويه، فيرويه التابعي آخر، كلاهما تابعيان، شيوخ هذا ليسوا شيوخ ذاك، فعندئذ نعلم أن للحديث أصلا. إذا مرسل ومرسل يقوي أحدهما الآخر، لكن الشافعي اشترط شرطا، ما هو؟ أن يكون شيوخهما مختلفين وليسوا متفقين. الآن أريد شابا ذكيا يعلمنا مما علمه الله، لماذا اشترط الشافعي اختلاف الشيوخ للتابعين الكبيرين حتى يقوي أحدهما، حتى يقوي أحدهما بالآخر؟ ما فائدة هذا الشرط؟ اللي هيجاوب هديله جنيه لو معايا فكة. ها عايزين، لا عايزين يد، عايزين يد جديدة. ها علاء، بعض احتمال الكذب بينهم. عايزين أوضح. ها أوضح عمار المحامي أكيد بأمر الله يجيبها إن شاء الله يجيبها مدام هو محامي. تفضل. أيوة بس يا أستاذ ليه ليه اشترط الشافعي إنه شيوخ التابعي ده؟ معلش يا محامي الظاهر إنك ما حضرتش المذكرة كويس. ها ها ها معلش خلينا ندردش مع الشباب. نعم يا ابني يا حبيبي انت من الشعارة شكلك كده. ها براحتك خالص احنا قاعدين للفجر. ها لو ان الشيخان في حديث واحد نحكم على حديث مرسل واحد. والله انا حزين عليك انك فاهم بس انك مسكين مش عارف تعبر زيك. طيب اصبر شوية. لا ها ها يا ابني يا حبيبي. لان عندما يكون الشيخ وحده عن شيخه فلما لما تكون من غير شيوخه ابعد في الكتب ابعد من التورات. ها غيره الحديث منتشر بالمشايخ جيد غيره. ها يا خله احسنت يا ولد احسنت. خد الجنوب مش عاوزه ليه عم طب خد جنيه حد ضامن الايام مخبيه ايه؟ خد يا ابني يا حبيبي هنيئا مريئا. يلا يا حبيبي جنيه. ما يجراش حاجه استاذ نديهم كمان. انتبه انتبه للفائده لان التابعيين ايه يا شباب؟ لان التابعيين لو كان الشيخ عندهما واحد فعندئذ يأتي احتمال أن يكون كلا الروايتين تعودان إلى شيخ واحد. كما أنني سمعت فتوى أو عمار ضرب عند خالد فقال كلمة أفتى بها، وأيضا عبد الرحمن ضرب عند خالد فقال نفس الكلمة وشيخهما واحد، فالاحتمال القائم انه كلا الفتوتين اخذوها عن مين؟ عن شيخ واحد. فلو ان الشيخ هو لهذا التابعي الكبير ولذاك فاحتمالية ان يعود الحديث الى مخرج واحد قائمة لانهما اتفقا في الايه؟ في الاستاذ انه هو شيخ واحد. فاذا تعددت الشيوخ فغلبت الظن ان للحديث صار مخرجان عن شيخين مختلفين، وهذا أبلغ في النفس بصحة الايه؟ الحديث أن يعود إلى مخرجين أقوى من أن يعود إلى مخرج واحد. إذا انظر الشروط اللي اشترطها الشافعي. الشافعي يقبل مرسل التابعي الكبير إذا عضده مرسل من تابعي كبير آخر شريطة أن يكون شيوخهما مختلفين أو ليس على شيخ واحد، ثم أو أن يفتي بمقتضى الرواية التي يرويها التابعي الكبير صحابي، أو أن يشتهر العمل بين الصحابة على ما روى هذا التابعي الكبير، فعندئذ يقول الشافعي نعلم أن للحديث ماذا؟ أن للحديث أصلا. لذلك هذا يبين لك خطأ من زعم أن الحديث الضعيف لا يقوى بشواهده ولا بتوابعه، ويدعي هؤلاء أن مذهب ومنهج المتقدمين أن الحديث ما دام إسناده ضعيف لا يمكن أن يقوى أبدا إلا بأن يأتي بإسناد صحيح. هذا غلط، هذا غلط، وهذا افتئات على العلماء وقدح في أهل العلم. والآن المثال بين أيديكم، المرسل ضعيف، مرسل التابعي الكبير ضعيف عند الشافعي، فلما عضد بضعيف آخر وغلب على الظن اختلاف المخرج ماذا فعل الشافعي؟ قوى هذا بذاك وقبل منه ذاك أكثر المحدثين. أما في الجملة فالمحدثون على التقوية وقد يختلفون في التفاصيل، وسيأتي الكلام على الحديث الحسن لغيره، إنما أشير هنا إليه إشارة. إذن فهناك من المحدثين من ضعف المرسل مطلقا، وهناك من فرق بين مرسل التابعي الصغير والتابعي الكبير، وهناك من قبل مرسل التابعي الكبير إذا احتفت به قرائن، وهو هذا القول أصح الأقوال. وهو أصح الأقوال لماذا؟ لأن غلبة الظن هنا متوفرة. اتضح مقصودنا من كلمة غلبة الظن. لذلك تجد في عمل المحدثين كالإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد، من تتبع كلام هؤلاء الأئمة يجد أنهم يستدلون في كثير من الأحيان بأحاديث في إسنادها ضعف، ولكن وجد لها من القرائن ما يقويها ويعضدها. فربما احتج أحمد بحديث فيعترض عليه بأن في إسناده فلانا، فيقول أحمد قد قال بذلك ابن عمر. ماذا يقصد؟ يقصد أنه هذا ضعيف فعلا، ولكن قواه إيه؟ هذا، والحمد لله واضح جلي جدا لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة. إذن فالحاصل أن المرسل وهو ما يرويه التابعي ويسقط من حدثه ضعيف لا يحتج به إلا إن احتفت به قرائن تشعر أن للحديث أصلا، كما نبه الشافعي على ذلك فجزاه الله خير الجزاء. كلام واضح؟ نعم. إذن السقط إما أن يكون في آخر السند كمرسل التابعي